نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم، وترحيبنا موصول بكم أنتم أحبتنا الكرام. ونستهل هذا اللقاء برسالة أرسلت بها الأخت المستمعة الكريمة أم راشد، تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من معالي الشيخ توجيه نصيحة للأمهات والآباء في العدل في المعاملة والهبات بين أبنائهم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ويقبض الخنصر والبنصر في اليمنى، ويحلق الإبهام والوسطى، ويشير بالسبابة، هذا في اليمنى، ويبسط اليسرى على الفخذ. ولو أنه قبض الأصابع الأربعة كلها وبقي السبابة أيضا يشير بها، فأيضا في هذا واسع. كل هذا جاءت فيها الأخبار، وكلها أيضا أي هيئة فعلها. ولعل الذي يجمعه هو أن يضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، ويقبض الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام الوسطى، ويشير بالسبابة. وفي بعض الأحيان كما قلنا يقبض الأصابع كلها ما عدا السبابة ويشير بها، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو إياد يسأل، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حال صار عمر ابني سنتين ولم أفعل له عقيقة، هل علي ذنب في ذلك؟ وهل ينفع أن أذبح عنه الآن؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع أن تعق عنه الآن، ولو مضى على ذلك سنتان، والعقيقة معلوم أنها سنة كما يعني عليها الراجح من أهل العلم، وهي كالأضحية من حيث نوع الذبيحة وسنها ونحو ذلك، والمطلوب فيها عن الغلام شاتان وعن الجارية البنت عنها شاه. ولهذا يعني كما في حديث سلمان بن عامر الضبي في قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: مع الغلام عقيقة فأريق عنه دما وأميط عنه الأذى. وفي حديث سمرة أيضا عند أبي داود الترمذي والنسائي: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سبعه ويحلق ويسمى. فهذا هو المطلوب، لكن على كل حال ولو مضى سنتان فلا مانع أن تعق عنه الآن، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو أيمن يسأل، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم وضع القمح على قبر الميت عند زيارة القبور بنية الأجر لصاحب هذا القبر؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن مقصوده صدقة، يعني بمعنى أن الطيور تأكل الحب هذا، لكن على كل حال تخصيص القبور فيها هذا لا شك أن هذا بدعة، وهذا قد يؤدي إلى أمور أخرى، ولهذا ليس في الشريعة ما ورد مثله. والمشروع الميت ذاته هو الدعاء والصدقة عنه، وإن كان هذا نوع من الصدقة إذا كان أراد به الطيور طبعا، لكنه لا تضعه في المقبرة، لأن هذا قد يكون ذريعة إلى أمور ليست في الشرع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يسأل، يقول: بماذا تفيدوننا بشأن السرحان في الصلاة؟ لا شك أن هذا سؤال يكثر، وأيضا يعني يحدث من كثير، لا يكاد يعني يسلم منه أحد، نسأل الله السلامة. ولهذا أحيانا يصلي الإنسان وقد لا يأكل من صلاته إلا نصفها أو ربعها أو عشرها كما جاء في الخبر. عموما الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن عليك أولا تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتحاول أن تقرأ، تسمع نفسك القراءة